المادة الأربعة من قانون كرة القدم وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا، وسنتعرف على معدات اللاعبين. سلامة لاعبي كرة القدم. يولي قانون كرة القدم على أهمية السلامة، حيث يجب على اللاعب ألا يستخدم أي معدات أو يرتدي أي شيء فيه خطورة على نفسه أو على لاعب آخر، ويشمل ذلك أي نوع من المجوهرات. المعدات الأساسية: أن المعدات الأساسية الإجبارية للاعب هي فنيلة أو قميص، سروال، وإذا تم ارتداء سراويل حرارية فيجب أن تكون من نفس لون السراويل الأساسية، جوارب، وقيات للساقين، حذاء. وقيات الساقين: تكون مغطاة بالكامل بالجوارب، مصنوعة من مادة مناسبة، مطاط، بلاستيك أو أي مادة مشابهة، تؤمن درجة معقولة من الحماية. حراس المرمى: يرتدي كل حارس مرمى ألوانا تميزه عن اللاعبين الآخرين وعن الحكم والحكمين المساعدين. المخالفات العقوبات: لأي مخالفة لهذه المادة لا حاجة لإيقاف اللعب، يقوم الحكم بإخطار اللاعب المخالف بوجوب مغادرة ميدان اللعب ليصحح معداته. يقوم اللاعب بمغادرة ميدان اللعب عند أول توقف للعب إلا إذا كان اللاعب قد قام بتصحيح معداته. أي لاعب يطلب منه مغادرة ميدان اللعب لتصحيح معداته يجب ألا يعود إليه بدون إذن من الحكم. يقوم الحكم بالتأكد من أن معدات اللعب قد تم تصحيحها قبل أن يسمح له بالدخول إلى ميدان اللعب. يسمح للاعب بالدخول عائدا إلى ميدان اللعب فقط حين تكون الكرة خارج اللعب. اللاعب الذي طلب منه مغادرة ميدان اللعب بسبب مخالفة معينة ارتكبها بموجب هذه المادة ثم دخل أو عاد لدخول ميدان اللعب بدون إذن من الحكم تم توجيه إنذار له وتشهر له البطاقة الصفراء. استئناف اللعب: إذا تم إيقاف اللعب بواسطة الحكم لتوجيه الإنذار يتم ما يلي: يتم استئناف المباراة بركلة حرة غير مباشرة ينفذها أحد لاعبي الفريق الخصم، وذلك من المكان الذي كانت فيه الكرة حين قام الحكم بإيقاف المباراة. قوانين التحكيم في كرة القدم: سلطة الحكم: تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة في تطبيق مواد قانون اللعبة، وذلك فيما يتعلق بالمباراة التي يتم تعيينه فيها. الصلاحيات والواجبات: يقوم الحكم بالآتي: ينفذ مواد قانون اللعبة، يقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حين يتطلب الأمر، يتأكد من أن أي كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم 2، يتأكد من أن معدات اللاعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم 4، يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة، يوقف اللاعب، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعته بسبب أي مخالفة لمواد القانون، يوقف، يعلق أو ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع، يوقف المباراة إذا رأى أن لاعبا أصيب إصابة جسيمة، ويتأكد من نقله من ميدان اللعب، يسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب، وذلك إذا كان في رأيه أن لاعبا أصيب إصابة طفيفة فقط. التأكد من أن أي لاعب مصاب بنزيف من جراء أحد الجروح قد غادر ميدان اللعب، ويجوز للاعب العودة فقط لدى تلقيه إشارة من الحكم الذي يجب عليه الاقتناغ بتوقف النزيف. يسمح باستمرار اللعب حين يرى أن الفريق الذي تم ارتكاب إحدى المخالفات ضده سوف تستفيد من إتاحة الفرصة هذه والقيام بمعاقبة المخالفة الأصلية. إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة من إتاحة الفرصة في ذلك الوقت، يعاقب المخالفات الأكثر جسامة حين يرتكب أحد اللاعبين أكثر من مخالفة واحدة في نفس الوقت، يتخذ الإجراء التأديبي ضد اللاعبين المدانين بمخالفات إنذار وطرد، ولا يعتبر الحكم مضطرا للقيام بهذا الإجراء مباشرة، بل يجب عليه القيام بذلك لدى أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب. يتخذ إجراء ضد إداري الفريق الذين يفشلون في ضبط أنفسهم بالسلوك سلوكا مسؤولا، ويمكن للحكم حسب اقتناعه طردهم من ميدان اللعب وملحقاته المحيطة به مباشرة. الأخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق بالأحداث التي لم يشاهدها بنفسه: يتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له إلى ميدان اللعب، يستأنف المباراة بعد توقفها، يقدم تقريرا عن المباراة إلى الجهات المختصة يتضمن معلومات عن أي إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد اللاعبين أو إداري الفريق وأي أحداث أخرى وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة. قرارات الحكم: قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللاعب تعتبر نهائية، يمكن للحكم تغيير قراره فقط إذا تحقق أنه قرار غير صحيح أو أنه قدر ذلك بناء على نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللاعب لم يستأنف بعد أو أنهى المباراة. قرارات المجلس التشريعي فيما يخص معدات اللاعبين: قرارات المجلس الدولي التشريعي: القرار الأول من قانون كرة القدم لا يعتبر الحكم أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع حسب الحالة مسؤولا عن أي نوع من الإصابة التي تحدث للاعب أو الإداري أو المشاهد، أي إضرار بالممتلكات أيا كان نوعها، أي خسائر تلحق بأي فرد أو ناد أو شركة أو اتحاد أو هيئة مشابهة تحدث نتيجة أي قرار أو ربما تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق مواد القانون أو إيقاف اللعب واستمراره وقيادة وضبط المباراة. وقد يشمل ذلك ما يلي: القرار المتعلق بحالة ميدان اللعب أو ما حوله أو الظروف الجوية التي تسمح أو لا تسمح بإجراء المباراة، القرار بإلغاء المباراة لأي سبب كان، القرار المتعلق بحالة الأشياء الثابتة في الملعب أو التجهيزات المستخدمة أثناء المباراة بما في ذلك قوائم المرمى والعارضتان وقوائم الراية الركنية والكرة، القرار بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو أي مشكلة تحدث في منطقة تواجد المتفرجين. القرار بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح لنقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج. القرار بطلب أو الإصرار على طلب نقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج. القرار بالسماح أو عدم السماح للاعب بارتداء ألبسة أو تجهيزات معينة. القرار طالما أن هذا من مسؤوليته بأن يسمح أو لا يسمح لأي شخص بما في ذلك الفريق أو مسؤول الملعب أو رجال الأمن أو المصورون أو أي من ممثل الإعلام بأن يتواجدوا بجوار ميدان اللعب. القرار أي قرار آخر قد يتخذه الحكم طبقا لقانون اللعبة أو بما ينسجم مع واجباته المنصوص عليها في القواعد والأنظمة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد القاري أو الوطني أو قواعد الدورة الوطنية أو القواعد التي تجرى المباراة وفقها. القرار الثاني في المسابقات والدورات التي يتم فيها تعيين حكم رابع فإن دوره وواجباته يجب أن تكون منسجمة مع التوجيهات المصادق عليها من المجلس الدولي التشريعي. القرار الثالث أن الحقائق والوقائع المرتبطة باللعب ستشمل ما إذا كان قد تم تسجيل هدف من عدمه وكذلك نتيجة المباعة